بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة أن يقدموا لكم هذه الدورة العلمية والتي بعنوان منكرات ومخالفات الأسواق لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس السابع كان في يوم السبت 13 من صفر لسنة 1430 هجرية. والآن إلى دورتنا المباركة مخالفات ومنكرات الأسواق، نسأل الله أن يبارك فيها وفي جميع الدورات العلمية وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يرزقنا السداد وإصابة الحق. وقفنا على 218 مخالفة، أو 217، وهذه الآن رقم 218. الله يقول جمع عندك. الله يقول وضع أصحاب الذهب فصوص وبيعها مع وزن الذهب، وإذا بعت لهم الذهب يخصمون وزن الفصوص. وضع أصحاب الذهب فصوص وبيعها مع وزن الذهب، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس استوفوه وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إذا كان سيبيع عليك الذهب يزنه مع الفصوص، إذا كان سيشتري منك يخرج الفصوص. وضع أصحاب الذهب فصوص وبيعها مع وزن الذهب، فعندما يشترون هذا النوع من الذهب يخصمون وزن الفصول. نعم أي نعم. إنكار بعض الناس بخيار المجلس، إنكار بعض الناس بخيار المجلس. وذلك بعدم تطبيقه، وذلك بعدم تطبيقه. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أصحاب طحر الغوص متفق عليه من حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه. وضع الجيد من أعلى والرديء من أسفل. 220 وضع الجيد من أعلى والرديء من أسفل. في همزة عالية 220 ذكرنا الكبير في البيع هكذا. هل ذكر الكبير في البيع؟ انظر رقم كم. اكتبوا وحدهم الكبير في البيت. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هل ذكرنا كثرة الحلف في البيع؟ كثرة الحلف في البيع. إذا نكتبه: كثرة الحلف في البيع. الحلف بالأمانة هل ذكر؟ هل ذكر الحلف بالأمانة؟ ما ذكر كمان؟ إذا نكتبه: الحلف بالأمانة. خمسة وعشرين ومئتين الحلف بالطلاق. طيب الحلف بغير الله رقم 26 ومئتين. هل ذكرنا الأيمان الكاذبة؟ تنفيق السلعة بالحلف الكاذب ذكر هذا؟ خلص هو نص. هل ذكرنا بيع الغرر؟ بيع الغرر بيع الجهالة. طلبا بيع الغرر وبيع الجهالة. بيع ما لا يملك هل ذكر؟ بيع ما لا يملك. موجود مذكور هذا رقم كم؟ مذكور هذا بالنسبة للغش، مقام الغش الآن لما كتبها إلا إيش قلنا مئة استغلاقين عدم بيان عيب السلعة، هذا في كتمان العيوب هذا ايش هذا اشغل هذا مهم الدور خلص هذا شيء اخر قلنا بعيش انا سعين بحث اذا ما هو الدور بيع ما انا سعين بحث خلاص يفهم بيع ما ليس عندك كتابة كلمات خبيثة في السلع باللغات الأجنبية كتابة كلمات خبيثة في السلع بلغات أجنبية. كلمة إنجليزية أو ما أي من كلمة وما مكتوب تحتها في العربي أحلام كل فتاة عربية بالعربي حلم كل فتاة عربية قريبة ما كذا. إيش هو لغة أجنبية اللي هو في اللبس مسائل. فالله إيش تلك الكلمة؟ بيع الصبغة السوداء للشعر، بيع الصبغة السوداء للشعر. عدم ارجاع السلعة التي ظهر فيها عيب من قبل البايع، عدم ارجاع السلعة التي ظهر فيها عيب من قبل البايع. هل كتبنا هذه الرد على هذه المقولة لا ترد البضاعة ولا تستبدل بعد خروجها من المحل؟ ذكرت عند ما أول ما نرجع هكذا فإن عم نرجع هل ذكر ذهاب المرأة إلى السوق وحدها كم رغم صغرا؟ مئة وخمسة وتسعين. هذا ظهار المرأة إلى السوق بدون إذن وليها. نعم، 186. أي نعم صح، 186. أحسنت. هل ذكرنا محلات إدخال نظمات الأغاني في الجوالات؟ انظر عدم ستر المرأة يديها كفيها بالقفازين وقدميها بالجوربين إذا خرجت إلى السوق، هل ذكر هذا؟ إذا اكتبوا عدم ستر المرأة كفيها بالقفازين وقدميها بالجوربين إذا خرجت إلى السوق. وقدميها بالجوربين إذا خرجت إلى السوق. الجلوس على أبواب المحلات والأرصفة. الجلوس في الأرصفة وأبواب المحلات. الجلوس هذا محرم لأنه يضايق المرء. إذا كان السوق مفتوح للناس يضايقهم. تلقي الركبان بيع النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراها وإنما ليغابر غيره. من لا يريد شراها وإنما ليغضب بها غيره. بيع الحاضر للباد. يقول قال له شخص ان هذه الدورات ما فيها فوائد الدورات العلميه. قال فقلت له اعطني 20 مخالفه من مخالفات الجنائز. فسكت ولم يرد شيئا. احسن جزاك الله خير تشكر. هل ذكرنا الاحتكار؟ الاحتكار هل ذكر؟ نعم 101. أيضا مفهوم 101. بيع المصرة. بيع المصرة المصرة هي الدابة التي يخبز في برعها اللبن حتى يظن المشتري أن هذا اللبن لبن يومي ويكون محبوس هذا اللبن من يومين. المصرة بالتاء المربوطة. البيع حالة له هكذا حالة له وانضرب رغم كم ثلاثة وثلاثين لا يفسد بيع الطبول الطبول جمع طبل 239 طيب 240 بيع الرجل على بيع أخيه بيع الرجل على بيع أخيه يعني نقف على 240 خلص وقفنا على 240 إن شاء الله آخر شيء بيعرجوا على بيع أخي والدرس هذا صباحا إن شاء الله في مسجد باحاج في نفس هذا الحي بإذن الله إذن إن شاء الله يوم الاثنين بعد غد إن شاء الله دورة جديدة حول مخالفات البيوت وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة.